إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، جعلت لخطبتي لهذه الجمعة العنوان التالي: لمن رحمة الله وليس الإيمان بالتمني. فأقول مستعينا بالله رب العالمين. معاشر المؤمنين الصالحين، من كان مقتديا، من كان منكم مقتديا فليقتدي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقتدي برسول الله أولا ثم بصحابته ثانيا، فهم أصدق أقوالا وأخلص قلوبا وأصوب أعمالا وأقوم نهجا وأهدى سبيلا. لم يعرف التاريخ البشري لهم مثيلا، لا من قبل ولا من بعد، إلا ما عرف عن أنبياء الله ورسله من علو وسمو في مكارم الأخلاق. لا يضاهون ولا يجارون في علم ولا في عمل ولا في شجاعة ولا في كرم ولا في جهاد أذلوا به رقاب المشركين ورفعوا به هامات المستضعفين وحرروا به رقاب المستعبدين، حتى لم يحنوها ويسلموها إلا لله رب العالمين. فهم المعجزة التي أعجزت الأجيال التابعة أن تأتي بمثلها وتبلو بلاءها. ولا جرم، فإن العصا من تلك العصية. إن سموهم وعلو سهمهم كان من المعجزة الكبرى التي أهلت على الدنيا، يوم أن أذن الله تعالى لقرآنه بالنزول ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالظهور. فما هم إلا إشعاعات لأنوار شمس الله الساطعة، ما هم إلا إشعاعات لأنوار شمس الله الساطعة على العالمين، وما هم إلا حزام ضوئي لامع لبدر الله المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. فهم نجوم وكواكب وأقمار تحلقت حول الشمس والقمر. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. المائدة. فما ذلك النور إلا محمد صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم من الله نور، بدليل أنه ذكر الكتاب بعده. فالمقصود بالنور هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو النور وهو السراج المنير. وما ذاك الكتاب إلا القرآن الكريم، معجزته الخالدة الدائمة دوام طلوع الشمس وإشراقها حتى تطلع الشمس من مغربها. وما المهتدين بها المتبعين رضوانه السالكين سبيل السلام الفاتحين بعلمهم وإيمانهم دياجير الظلام إلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فتعالوا بنا نقترب من واحد منهم، نتلمس خطاه، وننصت إلى قبسات من حكمه، ونستضيء بكلمات من أقواله، ونجني قطفا من لذيذ ثماره، ونجلس ساعة في وارف ظلاله، نجلس معه وبين يديه نؤمن بربنا ساعة. تعالوا بنا إلى الحكيم أبي الدرداء. وإذا وصفناه بالحكيم فهو حكيم حقا، وإن الذي أعطاه هذا الوسام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي سماه بالحكيم، الحكيم أبو الدرداء، وسماه عمر الخطاب بالعاقل، الرجل العاقل. والله تعالى يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. سئلت أم الدرداء عن أفضل ما كان يحب من عمل الزوجة دياله، فقالت: التفكر والاعتبار، كان كثير الصمت، بمعنى يتفكر ويعتبر في المخلوقات، في الآيات البينات الواضحات التي يزداد بها محبة وقربا وتعلقا بالله رب العالمين سبحانه. وهذه هي الغاية التي يطلبها الله من عباده، إذ يقول سبحانه: فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا. والتفكر في آيات الله هو طريق الاعتبار. لذلك كان أبو الدرداء يقول: تفكر ساعة خير من عبادة ليلة. من هو هذا الرجل؟ هو من الأنصار، أسلم متأخرا، لم يسلم، ليس هو من المبكرين للإسلام، وإنما هو أسلم في العام اللي وقعت فيه غزوة بدر. كان تاجر من التجار، كان له صديق يسمى يعني عبد الله بن رواحة، هذا أسلم قبله، وهو كان سبب إسلامه، لأنه في ليلة من الليالي ولما علم بأنه غير موجود في بيته وكان له صنم في بيته يعبده، عمد هو وأحد الصحابة إلى ذلك الصنم وكسروه هرسه. فلما جاء وجد صنمه مكسرا فغضب، فقالت له امرأته: وأي إله هذا الذي لا يدافع عن نفسه؟ هذا الإله اللي كتعبد أنت ما دفع شيء حتى نفسه، على نفسه، إيش من إله هذا؟ فكانت هذه هي الكلمة التي غيرت مجرى حياته. حينئذ ذهب مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، والعقلاء كتأثر فيهم الأحداث كتأثر فيهم وكتغير مجرى الحياة ديالهم وكتجعلها هاد الحوادث كتصبح عبرة ودرسا وموعظة لهم. عرف التجارة قبل أن يعرف الإسلام، وكان تاجرا ناجحا من تجار المدينة الأذكياء، غير أنه زهد في كل شيء لما سمع الآيات ورأى بعينيه المعجزات. يقول رضي الله عنه: أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تاجر، وأردت أن تجتمع لي العبادة والتجارة فلم يجتمع، فرفضت التجارة وأقبلت على العبادة. ثم يقول: ألا إني لا أقول لكم إن الله حرم البيع، ولكني أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذه واحدة من الحكم، هو ما كيحرمش التجارة، ما كيحرمش البيع، ما عنده رهبانية كما كانت عند النصارى الذين طلقوا الدنيا تماما وذهبوا للكهوف والأديرة يقتاتون من ثمار الغابة ويعبدون ربهم، رهبانية رفضها الإسلام. وإنما هو رأى أن التجارة تلهيه فتنازل عن جزء منها، عن شيء منها، وأعطاه للعبادة حتى لا تلهيه تجارته وبيعه عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بغير أن يحرم ما أباحه الله تبارك وتعالى. كان يأسف لأولئك الذين أسرتهم الدنيا، سجنتهم الدنيا، وفتنهم بريق المال، فكان يقول: أعوذ بالله من شتات القلب. فقيل: وما شتات القلب يا أبا الدرداء؟ قال: أن يكون لي في كل واد مال، يعني وجود الأموال من جميع الاتجاهات تصب الأموال، فالقلب هنا يكون مشتتا لا يذكر الله، وإنما مشغول بالحساب ومشغول بالتفكير والتدبير في هذا المال، ماذا سيصنع فيه وكيف يسيره وكيف يستخلصه وينفقه. ويقول: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. أخذ هذه الحكمة من مشكاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعملت فيه عملها وشكلت شخصه على مقاسها. سمعه يقول: تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم، فإنه من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وكان الله إليه بكل خير أسرع. ما كتب لك من الدنيا سيأتيك، ولا يبقى منه فرس واحد، فإما أن تأتيه وإما أن يأتيك. الخوف هو على أننا نضيع زماننا فيما لا يطلب منا، وفيما تكفل الله به لنا وهو الدنيا وهو الرزق، ونضيع ما أمرنا وما وجدنا من أجله وهو العبادة. استفاد من هذه الكلمات، واستفاد من قوله تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، وهو يوم القيامة. ومن قوله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والعاقل، العاقل من الناس، هو من يفضل ما يبقى ولو كان معدنه من طين، على ما يفنى ولو كان معدنه من ذهب. كتب أبو الدرداء رسالة لأحد أصحابه قائلا: أما بعد، فلست في شيء من عرض الدنيا إلا وقد كان لغيرك قبلك، وهو صاعر لغيرك بعدك، وليس لك منه إلا ما قدمت لنفسك، فآثرها على من تجمع له المال من ولدك ليكون له إرثا. الإرث اللي غادي تخلي للأولاد ديالك واللي غادي ينفعهم وينفعك أنت هو هذه الآيات: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يعني تعلمهم أنهم ما يفضلوش الحياة الدنيا على الآخرة، فهم إذن من الناجحين حينئذ. الحياة الباقية هي التي تجعل في المقدمة دائما وأبدا، وأما الحياة الدنيا فهي ضامنة. الحياة الدنيا ضامنة، الحياة الأخرى غير ضامنة إلا أن تعمل وتقبل. فأنت إنما تجمع لواحد من اثنين: إما ولد صالح يعمل فيه بطاعة الله فيسعد بما شقيت به، وإما ولد عاص يعمل فيه بمعصية الله فتشقى أنت بما جمعت له. فثق لهم بما عند الله من رزق وانجو بنفسك. في زمان أبي الدرداء رضي الله عنه فتحت قبرص، وقبرص هذه جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، كانت غنية، كانت من الجزر الرومانية الغنية، وحملت غنائم الحرب إلى المدينة، واحتفل الناس بالنصر والمال والجاه بعد الذلة والحاجة والمكانة الدنية. وبينما الناس في نشوة الفرح والابتهاج، إذا بالحكيم أبي الدرداء في ناحية يبكي. الناس فرحانة هو كيبكي. قال له جبير بن نفير: ما يبكيك يا أبا الدرداء في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فأجاب في قول بليغ وفهم عميق ونظر طويل: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لها الملك، ويقصد الروم، تركت أمر الله فصارت إلى ما ترى، فهزمت، يعني صارت إلى ما ترى. أجل، صدق ظنك يا أبا الدرداء، وكأنك تصف ما نحن فيه وما آل إليه أمرنا اليوم، كأنه كيف يصفنا الآن. لا يصف الدولة الرومية، وإنما يصف المسلمين في زمن الضعف وفي زمن التخلف. كان يخشى على المسلمين أياما تنحل فيها عرى الإيمان وتضعف روابطهم بالله، فتنتقل العارية من أيديهم بنفس السهولة التي انتقلت بها إليهم من قبل. وبعث أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه حكيمه إلى الشام ليلي القضاء فيها ويدعو إلى الله، فنزل بها وفيها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، فصال وجال في ربوعها يعظم شعائر الله ويزهد الحياة الدنيا في أعين من عظموها وزخرفوها وأخلدوا إليها، وباعوا آخرتهم بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيها من الزاهدين. فاسمع إليه خطيبا مفوها يخاطب علية القوم والملأ من أهل الشام. تسمع إلى خطبته البليغة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال رضي الله تعالى عنه: يا أهل الشام، أنتم الإخوان في الدين والجيران في الدار والأنصار على الأعداء، ولكن ما لي أراكم لا تستحيون، ما لي أراكم لا تستحيون، كتحشموش يعني العربية ديالنا، تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون وترجون ما لا تبلغون، قد كانت القرون من قبلكم يجمعون فيوعون ويؤملون فيطيلون ويبنون فيوثقون، فأصبح جمعهم بورا وأمرهم غرورا وأملهم غرورا وبيوتهم قبورا، أين عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ثم قال: من يشتري مني تركة عاد بدرهمين؟ شكون يشري مني التركة ديالهم؟ وشن هي التركة ديالهم؟ هي تلك القبور والأطلال البالية التي ليس فيها إلا العناكب والبوم تبيت فيها والصمت المطبق، وقد كانوا أمة لها شأن عظيم، حتى قالوا: من أشد منا قوة؟ هذا القوم هذا قالوا: ما كاين حد أقوى منا في العالم، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فالسعادة الحقة عند أبي الدرداء هي أن تمتلك الدنيا، لا أن تملكك الدنيا، أنت تملك الدنيا مش الدنيا تملكك، هي أن يكثر عملك ويتسع حلمك وتنافس أبناء الآخرة. والتعاسة الشقاء أن يكثر مالك وولدك ويفتن قلبك ويتفرق شملك، فالدنيا جسر إلى الآخرة، والجسر يبنى للعبور والمرور ولا يبنى للإقامة والإعمار. وإذا كان أبو الدرداء يخاف غرور الدنيا وبهجتها على نفسه فهو على أهله وعياله أخوف، فالدنيا أمام علمه بخداعها وإيمانه بسرعة زوالها ويقينه بما عند الله من قرة عين لا تنقطع أكسبته مناعة تزول الجبال ولا تزول. والخوف كل الخوف على من ليس عنده من هذا اليقين إلا البضاعة المزجاة والنظر القليل. خطب يزيد بن معاوية بنته، ويزيد بن معاوية هذا أمير، هو اللي تولى الخلافة بعد معاوية بن أبي سفيان. خطب بنت أبو الدرداء وهو من هو، فرده ولم يقبل خطبته، ثم خطبها واحد من فقراء المسلمين وصالحيهم من الصالحين فزوجها منه، فعجب الناس من هذا الأمر وقالوا فيه وأكثروا. فعلمهم أبو الدرداء قائلا: ما ظنكم بالدرداء، هي اللي كانت تسميها الدرداء بنته، ما ظنكم بالدرداء إذا قام على رأسها الخدم والحشم والخصيان وبهرها زخرف القصور؟ أين دينها منها يومئذ؟ شايف قال شي دين؟ إذن خاف على الدين ديالها أن تفتن. هذا هو أبو الدرداء تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، زهد في الدنيا ولم يحرمها على نفسه ولا حرمها على أحد من بعده، ولكنه عاش منها على حذر. فكم خدعت وأوقعت في شراكها من لاهين خلفها، من لاهثين خلفها، مغرورين بزينتها، حتى خرجوا منها صاغرين، لا في دنياهم داموا ولا بآخرتهم فرحوا، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل. فيا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وفي صحيح مسلم عن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، يعني يباهي بماله، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فأنت ذاهب وتاركه للناس. وقبل أن نفارق هذه الأعواد، أحب أن أسمعكم بعض حكم أبي الدرداء اللي قلنا هو الحكيم. من حكمه أنه قال: تفكر ساعة خير من عبادة ليلة. يجلس إنسان يتفكر ويتأمل المخلوقات والكون والسماوات والأراضين والليل والنهار والجبال والبحار، وكيف يدبر الله الكون ويسيره، وكيف يرزق المخلوقات، وكيف يحييها، وكيف يميتها. هل التفكر هذا أحسن لك من قيام ليلة بغير تفكر؟ ويقول كذلك: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. بمعنى أن الإنسان ما يوصل درجة الفقه يكون فقيه حقا حتى ما يبقاش يبالي بالناس، مثلا هو كيصلي وكيشعر بأنه الناس كيشوفوا فيه وراها كيعجبهم الصلاة ديالو، هذه ما احتاجت حد، ما خصهاش تكون في البال نهائيا. الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا، اتقن العبادة ديالك ولا تبالي. وإذا حدثتك نفسك بهذه الوساويس فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعذ بالله من نفسك، وحتى يكون لنفسه أشد مقتا كما قال. المهم الإخلاص. وقال في ناس زمانه، ناس اللي كان عايش في الزمن دياله، طبعا هو عاش في الزمن الصحابة وعاش في الزمن التابعين: أدركت الناس ورقا لا شوك فيه فأصبحوا شوكا لا ورق فيه، إذا نقدتهم نقدوك وإذا تركتهم لم يتركوك. قالوا: فكيف نصنع؟ قال: تقرضهم من عرضك ليوم فقرك. فرق بين الصحابة وبين التابعين. قال: ضربت الناس ورق ما فيش الشوك، حال ذاك الشجرة ديال البرتقال كيكون فيها الأوراق وفيها الشوك التشين، فهو درك ناس فحال واحد الشجرة ما عندها غير الأوراق طلع فيها بكل سهولة ما يضربك تشوكة. قال: فأصبحت مع قوم أشواك بدون أوراق. قالوا: وكيفاش نعملوا مع هاد الناس؟ قال: أقرضهم من عرضك ليوم فقرك، يعني خليهم إذا انتهكوا شيئا من عرضك لا تعاملهم بالمثل، لا تعاملهم بالمثل، باش يكون هذا يعني دليلك وحجتك عند الله ليوم الفقر. وجاء رجل إلى أبي الدرداء فقال أوصني، قال أذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، وإذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك أحدهم، وإذا أشرفت نفسك على شيء من الدنيا فانظر إلى ما تصير إليه، انظر إلى الدنيا إلى ما تصير. ويشير هنا بإشارة خفية إلى ما يخرج من البطون. وكتب إلى مسلمة بن مخلد قال سلام عليك، أما بعد، فإن العبد إن عمل بمعصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه الله بغضه لعباده، كيف قالوا قيمة لا في السماء ولا في الأرض. وقال أبو الدرداء ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، تعلموا، فإن العالم والمتعلم شريكان في الأجر. وقال لن تكون عالما حتى تكون متعلما، ولن تكون متعلما حتى تكون بما عملت عاملا. وقال ويل للذي لا يعلم مرة، وويل للذي يعلم ولا يعمل بما عمل سبع مرات. وقال أبو الدرداء استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قيل وما خشوع النفاق؟ قال أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. يعني وحيد سيب مثلا يعني يهتز وعينه تدمع، ولكن كل ذلك تصنع، مجرد تصنع وتمثيل. رأى الممثلين كي يستطيعوا يبكيوا وهم يمثلون باش يأثروا في الناس، هذا هو خشوع النفاق. ولا يكون الخشوع حقا إلا إذا خشع القلب. وعن أبي الدرداء قال لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا، يعني ساعة ظمأ الهواجر، ساعة ظمأ الهواجر، والسجود في الليل البهيم، ومجالسة أقوام ينتقون جيد الكلام كما ينتقى أطايب التمر. لولا الثلاثة هذه وتمنيت يعني الموت حسن. الأولى الظمأ في أيام الهواجر، يعني في الأيام الطويلة الحارة، بمعنى يقصد الصيام، فهو كان يصوم يكثر من الصيام. والسجود لله في الليالي الظلماء، وهو التهجد الذي أمر به القرآن، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والثالثة والوجود مع أناس ينتقون الكلام كما ينتقي أحدكم أطايب التمر. لما الإنسان كي يأكل التمر كي يشوف المزيونة اللي هي تعجبه حقا، هذيك اللي كي يأكل، فالناس اللي كان معهم ينتقون الكلام، حكماء كذلك، شيعة كيهدروا صافي، اللي جنباله اللسان يقول لا، ينتقي الكلام، ما ينبغي قوله يقوله، وما لا ينبغي يبتلعه ويخفيه. وأخيرا مر ذات يوم على رجل قد أصاب ذنبا، فكان الناس يسبونه، فقال أرأيتم لو وجدتموه في قليب، قليب هو البئر، أرأيتم لو وجدتموه في قليب ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا بلى. قال فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله تعالى على أن عافاكم من الذنب اللي وقع فيه هو. قالوا أفلا تبغضه؟ أنت ما تبغضوش يا أبا ذر؟ قال إنما أبغض عمله لا شخصه، وهذا الفرق بين العاصي والكافر. الكافر نبغض شخصه وعمله، والمسلم نبغض عمله، مش نبغضه هو بذاته، لا نبغض عمله. إنما أبغض عمله فإذا تركه فهو أخي، إذا ترك ذاك العمل السيء فهو محبوب عندي وهو أخي. هذا هو الحكيم أبو الدرداء، نفعنا الله تبارك وتعالى بحكمه ومواعظه ونصائحه التي استقاها من كتاب الله وسنة رسوله. اللهم وارض عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وادحر الكفر والكافرين، ورد الدائرة على المعتدين، واشف صدور عبادك فيهم يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.